بعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين أو فيركع ركعتين. هذا الحديث يوضح فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السنة المؤكدة التي قبل أو بعد صلاة الفريضة، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبا عليها. كان يصلي قبل الظهر ركعتين سنة قبلية وهي سنة مؤكدة، وبعدها ركعتين هي أيضا مؤكدة، وهنالك التابع لها غير مؤكد، أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، وورد في ذلك حديث صحيح. لكن المؤكد منها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. وكان يصلي بعد المغرب ركعتين لكن في بيته، وهي أيضا من السنن المؤكدة، ركعتان بعد المغرب. كان ينقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فيصليها أو فيصليهما في بيته، ولكن كان بعد ذلك يصلي أيضا نافلة بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، وهي التي يسميها كثير من العلماء بصلاة الأوابين، وهذه التسمية لم ترد في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء أو كثير من الفقهاء يسمونها صلاة الأوابين، أي رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن سواء هذه التسمية أثرت عن رسول الله أو لم تؤثر، وجد في حديث صحيح أو لم يوجد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركعها، يعني كان يصلي بعد الركعتين المؤكدتين، كان يصلي بعد ذلك في بعض الأحيان أربع ركعات وفي بعض الأحيان ست ركعات. سميها ما شئت، لا يعني مشاحة في الاصطلاح، ولكنها ليست من السنن المؤكدة. ويبين لنا ابن عمر أنه كان يصليها في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن يجعل المسلم من صلاته في بيته، كان يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني اجعلوا شيء من صلاتكم تؤدونها في بيوتكم. والحديث موجود في صحيح البخاري. ولذلك يسمى الإنسان أن يبقي شيئا من صلاته فيصليها في بيته، يعني مثلا صلى المغرب إذا كان يريد أن يصلي سنة يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، أو إذا لا يريد أن يصلي أكثر من ركعتين يصليهما في بيته. وكان صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء يركع ركعتين، كذلك هما مؤكدتان. الإنسان قد يسأل وأين هي صلاة الوتر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بعد صلاة العشاء، توجد الوتر وأقلها ركعة، وعند كثير من الفقهاء تكره المتيرات أن يوتر الإنسان بركعة واحدة، يعني هي وسام أن تكون ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات وهكذا. فلماذا لم يقول عبد الله بن عمر أنه كان يصلي بعد صلاة العشاء ركعتين ثم ثلاث ركعات وتر؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا يقوم من الليل، وكان قيام الليل بالنسبة إليه واجبا، بينما قيام الليل بالنسبة لنا مندوب. فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر الوتر إلى آخر صلاته. نعم. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، إذا سلم من ركعتي الجمعة خرج إلى بيته، يعني سبح التسبيحات، قرأ ثم خرج الى بيته وصلى في بيته ركعتين. المعنى ذلك ان ركعتي الجمعه تحلان محل فريضه الظهر، فسنن الظهر التي تسن بصلاه الظهر قبلا وبعدا هي التي تسن ايضا بركعتي الجمعه. الظهر لها سنة قبلية مؤكدة وسنة قبلية مؤكدة، ركعتان وركعتان، وصلاة الجمعة أيضا كذلك. نعم، لكن قد يقول فينا قائل صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها، عم يصلي الجمعة ركعتين وبعدين ينطلق ويصلي ركعتين في بيته، لماذا نحن نصليها؟ في المدينة المنورة كان في مصليات كثير، يعني ضواحي المدينة في ناس كثير كانوا مرضى مسنين لا يستطيعون أن يسوقوا أنفسهم في ليالي الشتاء من أماكنهم البعيدة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشئوا في أماكنهم مصليات، وكثيرا ما كان يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيصلي في هذه المصليات، يعني إعلانا عن رضاه عن ذلك كما يقال، يعني مثل افتتاح أو نحو هذا. فإذا كان يوم الجمعة أغلقت هذه المصليات كلها وكان الجميع يفدون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا داعي إلى صلاة الظهر، الأهم شرط من شروط صلاة الجمعة وهو أن لا تقام إلا في مكان واحد كان محققا، ما كان حدا يصلي الجمعة في مكان غير المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي عهد التابعين الأمر سار على هذا المنوال، ما كانوا يصلون إلا في المسجد الجامع، ولما كثرت المدن وكبرت كانوا يضيفون الى المسجد الجامع مسجدا وثالثا ورابعا، لكن قدر الحاجه ولم يكونوا يزيدون على قدر الحاجه بشكل من الاشكال، فما في داعي لصلاه الظهر، صلاه الظهر كبر. لكن الى يعني فتره قريبه، يعني الى ما قبل 70 سنه تقريبا، حتى في دمشق كانت المساجد الجامعه 6، مسجد الأموي، مسجد التوبة، مسجد الباب المصلى، مسجد الدقاق، مسجد الحنابلة، ومسجد آخر خلاص. نعم، ثلاثة اللي بيكون فيه. نعم، حيوان حكينا بقى خلاص. كانوا يصلوا في 6 مساجد وبقية المساجد كلها كانت مصليات تغلق ولا صلاة فيها، فما كان أحد يصلي بها. فيما بعد ترك هذا الشرط ورمل بسبب يعني اهتمام اهل كل حي بمسجده واهتمامهم بمسجده، يعني فتناثر الناس في المساجد دون حاجة، فكان لابد من ان تجبر صلاة الجمعة عندئذ بصلاة الظهر، لاننا لا نعلم اي صلاة كانت اسبق من الصلوات الاخرى. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صلاة الجمعة أكيد يعني صحيحة، ما كان فيها إشكال. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا؟ يعني وأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى اتجاه الكعبة. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اني لاراكم من وراء ظهري. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بل من دلائل نبوته، فكان يرى من الخلف كما يرى من الامام. الإنسان قد يعني يتوقف ويسأل، يعني العينان هما أداة النظر والعينان تتجهان إلى الأمام، فكيف تتم رؤية شيء والعينان ليستا متجهتين إليه. هذا الكلام اللي بحسب ظاهر كلام علمي كلام أجوح وكلام لا قيمة له إطلاقا، لأن رؤية الإنسان بواسطة العينين إنما هو قانون من الله سبحانه وتعالى، أوجده الله عز وجل. الباري لو شاء لجعلك تبصر من بواسطة المخ أو المخيخ اللي في مؤخرة الرأس، كان ممكن أن يجعلك تبصر بهذا الشيء بهذه الأداة، وبالتالي يمكن أن ترى ما هو أمامك وأن ترى ما هو خلفك، ولا تعجب. ما تعجب لأنه لما ونتعجب عندما لم نتعود. فالباري سبحانه وتعالى أكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، نتعجب كيف يكتم والذين يعني يتعاملون مع ألفاظ العلم وهم أحوج ما يكون إلى معاني العلم يتمسكون فيقولون هذا شيء يخالف العلم وهذا شيء إلى آخره. وأنا أعلم أن هنالك من شفقوا على هذا الحديث وقالوا ولو كان موجود في البخاري لا نقبله لأنه يتنافى مع العلم. شو العلم؟ العلم عبارة عن معرفة ما فعله الله وما قد قضى به الله وما قرره الله، هذا هو العلم. فالباري سبحانه وتعالى قضى أن ترى بعينيك طرق نظام معين، أصبحت تحفظ هذا الكلام وتردده. العلم ليس شيئا يتعلق بفرض أمور على المستقبل، وإنما العلم تطور وترداد بشيء واقع، والشيء الواقع هو ما قد قضى به الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الغرب اللعابية تحت لسان، شاء الله عز وجل أن تفرز هذا اللعاب، فالعلماء يحللون ويذكرون ويشرحون الولاية على حقوب العلم. نعم، لكن لو الباري عز وجل شاء أن يخلق هذه الغدة اللعابية في باطن الكف تعرضنا على هذه الظاهرة، نفس الشيء بيجوا العلماء بيشرحوا هذا الكلام وبيقولوا أنه شو اللي عم يصير لحتى هذه الغدة عم تفرز هذا اللعاب، وفعلا ما كان يصير في شيء غريب، ولكن الله عز وجل ما شاء هذا، شاء هذا لرسوله، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقد أكرم الله رسوله المصطفى بما لم يكرم به أحدا من خلقه، فبصره بما وراءه كما بصره بما أمامه، بما بالشيء الذي هو أمامه. ونحن ما دمنا نعلم أن الله هو المقنن أو هو الوضع لقوانين العلم، فيضع ما يشاء ويفتح ما يشاء ويفعل ما يريد. والحديث صحيح وهو يقسم يقول: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. نعم. ثم يقول: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا أو ماشيا. كان من عادة سيدنا رسول الله أن يزور قباء كل يوم ثلاث، ويأتي حديث أخرى أيضا صحيح كل يوم ثلاث صباحا. هنا الحديث في زيادة، والحديث موجود في البخاري ومسلم أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يخرج من بيته إلى قباء، مسجد قباء يعني، ماشيا، وأحيانا كان يأتي راكبا يعني لا حرج. وإذا أردت أن تنفذ السنة وأنت في المدينة المنورة فأنت بوسعك أن تنفذ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ماشيا أو راكبا. هذه الزيارة تدل على شيء مهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حديث صحيح. إذا بدنا نفهم الاستثناء هكذا بحسب الظاهر لا تشدد بحاجه، لا يجوز للانسان ان يخرج من داره فيزور مكانا ما الا هذه الاماكن الثلاثه، لا يشترك فيها. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يسد رحله كل يوم ثلاث، يعني كل اسبوعين، اذا مسجد قباء مسجد قباء مسجد رابع، لا هو المسجد الحرام، لا هو المسجد النبوي، ولا هو المسجد الاقصى. كيف هيك؟ ونحن نقول لا يسد الرحال، يعني معناتها لا يذهب الانسان راكبا، انت حيث كان عم يروح راكب، معناتها عم يسد رحل يعني يذهب راكبا. لكن نحن فهمنا كما قال مسائر العلماء علماء الحديث، شو معنى كلام سيدنا رسول الله؟ اي لا افضليه بين المساجد كلها على سائر المساجد الا بثلاثه مساجد. لا افضليه الا بثلاثه مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، المسجد الاقصى. هذه المساجد الثلاثه تمتاز عن بقيه مساجد العالم اجمع. اما ما عدا ذلك ففضل هذه المساجد كلها، يعني صلاتك في اي من هذه المساجد بعد المساجد الثلاثه يساوي فضل صلاتك في اي مسجد اخر. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد نذر انه يعتكف في مسجد الامم، فهل يجب عليه ان يروح يعتكف الاموي؟ لا، مو واجب، لانه فضيلة المسجد الاموي فضيلة اي مسجد من مساجد البلد. والنذر لا يصح الا بما فيه قربة، لكن قرب قرب لازم عليه، لكن تخصيص مسجد لا يمتاز عن غيره مو قربة. اذا ما كان فرصه الفصول فرصه تفكر باقرب مسجد الرساله، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. لكن اذا نذر ان يعتكف في المسجد الحرام لازم بقى، لانه له مزيه اخرى غير الاماكن. نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال هذا الكلام كان يزور قباء، لأنه المسجد الذي نعته الباري عز وجل عندما قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا الكلام عندما نزور كان سيدنا رسول الله كل جمعة يروح يزور المسجد قباء. فسيدنا رسول الله كان يروح بشدة الرحل إلى مسجد قباء، لأنه وصف ربنا سبحانه وتعالى بأن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا. ألا نشد الرحال إلى مسوى رسول الله لأن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشد الرحال إلى المسجد مو لأنه مسجد، لأن فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي ان نعزم على زيارته من دويرة اهلنا، يعني من البيت اللي عم نطلع فيه. هذا ما اجمع عليه العلماء، وما خرق الاجماع الا واحد غفر الله له ورحمه، وهو الشيخ ابن تيميه. خرق الاجماع، لا كلام في هذا، يعني لانه قبل ابن تيمية كان في اجماع، ما سمعنا وبحثنا وبحثنا لم نسمع ان واحدا قال يحرم ان يعزم الانسان اذا خرج من بلده، يحرم ان يعزم على زيارة رسول الله، ينبغي ان يعزم زيارة المسجد. لما بالسؤال معظم عرضا سير عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال هذا الكلام؟ فقد خرق الاجماع فعلا. وهذا أكبر شاهد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء كل أسبوع يزوره، لأن الله عز وجل قال عنه هذا الكلام. ونحن نزور مسجد سيدنا رسول الله من جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أننا نجد أن نزوره. ثم قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني، قال هذا قبل ان ينزل فيهم يعني الحدود المعروفه يعني. حد الشيء بالسرقه ونحو ذلك. قالوا الله ورسوله اعلم. لذلك قالوا الله ورسوله اعلم يعني عقاب عند الله. قال هن فواحش وفيهن عقوبه. لكن واسوأ السرقه قال صلى الله عليه وسلم واسوأ السرقه الذي يسرقه الذي يسرق ثلاثه. قالوا كيف يسرق ثلاثه يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يعني يركع راسا شيئا ويكسر راسه لحد الركوع يرفع يعني لا رفع بشكل لا رفع يسجد بنفس الطريقه هذه كلام قاتله وفعلا واذا هذا المكان صلاته افضل من الطريقه الثانيه. وورد في الحديث الصحيح حديث المسيء ثلاثه أن رجلا جاء إلى المسجد رجل أعرابي رسول صلى الله عليه وسلم فصلى ثلاثا بهذا الشكل. فناداه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال اذهب فصل فإنك لن تصل. راح صلى ما أعرف أن شيء يخدمه صلى بنفس الطريقة. عاد قال اذهب فصل فإنك لن تصل. صلى أيضا بنفس الطريقة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال قم ثم تركع الى ان تطمئن راكعا وتبقى هكذا الى ان تطمئن راكعا ما تعتدل تعتدل وتبقى الى ان تطمئن راكعا ثم تسجد الى ان تطمئن ساجدا. الحديث صحيح علم ان السجود بيطمئن فقال لا انك لم تصلي ولذلك الفقهاء متفقون على ان الذي يصلي بهذه الطريقه ثلاث ربع صلاه وفيها كثير يصلي بهذا الشكل. يسمي الإنسان إذا ركع أن يسبح الله ثلاث تسبيحات سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وإذا سجد كذلك ثلاث تسبيحات سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. لكن إذا نزل التصوير ممكن سبحان ربي العظيم وبحمده ما له شيء ما عنده. أما مثل ما أنه لا رفع فلا داخل ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أسوأ أنواع السرقة. الحمد لله رب العالمين.